يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن شيخ من قريش قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى الحمى، فلما غربت الشمس حبت أن أقول له الصلاة، فسار حتى ذهب بياض الأفق وفحمة العشاء، ثم نزل فصلى المغرب 3 ركعات، ثم صلى 2 ركعتين على إثرها، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء. أورد النسائي رحمه الله في هذا الباب أحاديث عديدة، أولها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان معه إسماعيل بن عبد الرحمن، فكان ذهب معه، ولما حان وقت المغرب أراد أن يقول له الصلاة، فسار حتى فلما غربت الشمس حبت أن أقول له الصلاة، فسار حتى ذهب بياض الأفق وفحمة العشاء، يعني الظلام. فعند ذلك نزل وصلى المغرب 3 والعشاء 2 ركعات، جمع بين المغرب والعشاء، ومعنى ذلك أنه جمع في آخر وقت المغرب، وجمع بين الصلاتين. ومن المعلوم أن كل وقت من الصلاتين المغرب والعشاء هو وقت للأخرى، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير. وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. في هذا بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاقتداء به وفعل ومتابعته في أفعاله، وكذلك أيضا أنهم إذا عملوا الأعمال وكانوا متبعين فيها للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم يبينون ذلك ويقولون كما قال ابن عمر هنا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يفعل. فهم يفعلون ويذكرون الدليل على فعلهم، إذا فعلوا ذكروا الدليل على فعلهم ليبينوا للناس أنهم متبعون فيما يفعلون سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدل على فضلهم ونبلهم وسبقهم إلى الخير وحرصهم على متابعة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن المعلوم أن العمل المقبول عند الله لا ينفع، لا بد فيه من أمرين: أن يكون خالصا لله، وأن يكون عامله موافقا فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن شهادة لا إله إلا الله تقتضي أن يخلص له وأن يفرد بالعبادة وأن لا يجعل له شريك فيها. ومعنى وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي بأن يفرد بالمتابعة وأن يوحد بالمتابعة، كما قال بعض العلماء: توحيداني لا نجاة للعبد إلا بهما، توحيد الرسول وتوحيد المرسل. توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، يوحده بالمتابعة، وتوحيد المرسل وهو الله عز وجل يكون بإخلاص العمل لله عز وجل. وهذا هو معنى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إسناد الحديث يقول سيخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم هو ابن مخلد المعروف بالراهوية، وهو ثقة ثبت فقيه محدث، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو من الأوصاف الرفيعة العالية التي لم يظهر بها إلا النادر من المحدثين، ومنهم إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية هذا. فقد سبق أن ذكرت فيما مضى أن مثل هذا اللفظ المركب المختوم بويه أنه يأتي أن أهل اللغة يجعلون الواو مفتوحة والياء ساكنة، يعني راح ويه، يعني مختوما بويه. وأما المحدثون فإنهم يجعلون الواو ساكنة وما قبلها مضموم والياء مفتوحة، يقولون ابن راهوية. وإسحاق بن إبراهيم ابن راهوية هذا خرج له أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا. أصحاب الكتب الستة خرجوا له إلا من ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. قال حدثنا سفيان، وسفيان هو ابن عيينة. سفيان بن عيينة هو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو مكي، وشيخه الذي يروي عنه هنا مكي أيضا، وهو ابن أبي نجيح. ابن أبي نجيح هو عبد الله بن يسار المكي، وهو ثقة ربما دلت وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة. الذي هو من ابن أبي نجيح، واسمه عبد الله، واسم أبيه يسار، وهو عبد الله بن يسار، مشهور أبوه بكنيته الذي هو أبو نجيح. عن إسماعيل بن عبد الرحمن شيخ من قريش، وهو ابن ذويب، وهو ثقة خرج له النسائي وحده. قال صحبت من عمر، صاحب عبد الله بن عمر صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، الصحابي الجليل ابن الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة في الصحابة الذين اشتهروا بهذا الوصف. إذا قيل العبادلة الأربعة في الصحابة فعبد الله بن عمر هذا أحدهم، وهم عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير بن العوام، وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم. فهؤلاء هم العبادلة الأربعة في الصحابة، ويسمى وغيرهم ممن يسمى عبد الله يعني كثير، ومنهم عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري، عبد الله بن قيس، لكن هذا الوصف أطلق على هؤلاء الأربعة الذين هم من صغار الصحابة، وهم متقاربون في السن، فبهذا يقال لهم العبادلة الأربعة. وعبد الله بن عمر هو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين زادت حديثهم على ألف حديث. عبد الله بن عمر هو أحدهم، وقد جمعهم السيوطي في ألفية حيث قال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فهؤلاء سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رووا الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث عبد الله بن عمر عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن ابن أبي حمزة حاء وقال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان واللفظ له عن شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير بالسفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يجمع بينها وبين العشاء. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير في السفر يعني إذا كان جادا في السير فإنه يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يجمع بينها وبين العشاء يعني في وقت العشاء يجمع بينها وبين العشاء يعني في وقت العشاء. وهو من الحديث الدالة على الجمع بين الصلاتين صلاة المغرب وصلاة العشاء. وفي هذا الحديث يقول النسائي أخبرنا عمرو بن عثمان أخبرنا عمرو بن عثمان وهو ابن سعيد ابن كثير ابن دينار وهو صدوق خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه أبو داود والنسائي وابن ماجه أي خرج له أصحاب السنة الأربعة إلا الترمذي لم يخرج له الشيخان البخاري مسلم ولا الترمذي بل خرج له ثلاثة من أصحاب السنة الأربعة وهم أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن بقية هو ابن الوليد بقية ابن الوليد ثقة كثير التدليس صدوق كثير التدليس والتسوية كثير التدليس والتسوية. وقد سبق أن عرفنا التدليس وعرفنا التسوية وأن التسوية نوع من التدليس هو أشد أنواع التدليس وقد مر بنا ذكر بقية وذكرت أنه كثير التدليس وأنه أيضا يدلس تدليس تسوية وتدليس التسوية هو أن يعمد إلى إسناد فيه ثقات وضعفاء يحذف الضعفاء ويجعل الإسناد كله ثقات يسويه على أساس أنه الذي يرى الإسناد ليس فيه إلا ثقات مع أنه حذف منه الضعفاء. وهذا أشد أنواع التدليس لأن التدليس لم يكن فيه في الموضع الذي فيه المدلس بل أضاف ذلك إلى مواضع أخرى فوق موضعه يعني فوق شيخه. وهذا هو كما قلت أشد أو أخطر أنواع التدليس. وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن ابن أبي حمزة وهو شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة ثم ذكر النسائي إسنادا آخر رجع فيه إلى ذكر شيخ آخر له قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة وأحمد بن محمد المغيرة صدوق خرج له النسائي وحده. قال أخبرنا عثمان وعثمان هذا هو ابن سعيد ابن كثير ابن دينار أبو عمرو هو أبو شيخ النسائي في الإسناد الأول يعني الإسناد الأول عمرو بن عثمان ابن سعيد بن كثير بن دينار وهذا عثمان أبوه أبو شيخ النسائي في الإسناد الأول هنا شيخه أحمد بن محمد بن المغيرة وشيخه في الإسناد الأول أحمد بن عمرو بن عثمان. شيخ أحمد بن محمد المغيرة هو والد عمرو بن عثمان وهو عثمان بن سعيد ابن كثير ابن دينار وهو ثقة عابد خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه يعني مثل الذين خرجوا لابنه الذين خرجوا لابنه هم الذين خرجوا له وهم أبو داود والنسائي وابن ماجه لم يخرج له ولابنه الشيخان ولا الترمذي وإنما خرج لهم ثلاثة من أصحاب السنة الأربعة هم أبو داود والنسائي وابن ماجه والابن صدوق وهذا الذي هو الأب ثقة عابد عن شعيب وشعيب هو ابن أبي حمزة الذي مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا لأن هناك ما ذكر اسمه ولكن ذكر نسبه وهنا ذكر اسمه ولم يذكر نسبه ذكر اسمه ولم يذكر نسبه وهو هو ابن أبي حمزة في الإسناد الأول أو في الطريقة الأولى هو شعيب في الطريقة الثانية إلا أنه في الطريقة الأولى لم يذكر اسمه وذكر نسبه نسبته إلى أبيه وهنا أي في الإسناد الثاني أو الطريقة الثانية ذكر اسمه ولم يذكر نسبه فهو شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب كتب الستة ثم قال واللفظ له يعني أن اللفظ لعثمان بن سعيد وليس لبقية ابن الوليد عثمان بن سعيد وليس لبقية ابن الوليد وبقية ابن الوليد مدلس ومدلس أيضا تدلس تسوية وهنا فيه طريق آخر ضمها النسائي إلى طريق بقية وقال إن اللفظ لعثمان يعني وليس لبقية اللفظ لعثمان أي المتن الموجود هو لفظ عثمان بن سعيد وليس لفظ بقية ابن الوليد عن الزهري عن الزهري والزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب يلتقي نسبه مع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلاب وقصي الذي هو قصي بن كلاب هو الذي في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتقي نسب الزهري مع نسب الرسول في جد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاب وقصي بن كلاب وزهرة بن كلاب أخوان ويقال له الزهري نسبة إلى جده زهرة بن كلاب ويقال له ابن شهاب نسبة إلى جده شهاب وهو مشهور بنسبته إلى جده زهرة بن كلاب منسوبا إليه فيقال الزهري ومنسوب وكذلك بنسبته إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب وهو محدث فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة وقد مر بنا في بعض الأحاديث أنه يروي عن أنس بن مالك وأنس بن مالك هو من صغار الصحابة الذين عمروا وأدركهم صغار التابعين وابن شهاب الزهري المتوفى سنة 124 أو 125 هو من صغار التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وابن شهاب هذا هو الذي كلفه الخليفة عمر بن عبد العزيز بأن يجمع السنة ويدونها وهو الذي قال فيه السيوطي أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر وعرفنا أن الجمع الذي حصل إنما هو جمع بتكليف من الخليفة وأما الجمع بجهود فردية وبأعمال خاصة فهذا موجود قبل هذا العمل الذي عمله ابن شهاب الزهري كما كان معروفا من عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يكتب كما جاء في حديث أبي هريرة لم يكن هناك أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب قال أخبرني سالم عن أبي. قال أخبرني سالم ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب عن أبيه. سالم بن عبد الله بن عمر هذا من المحدثين الفقهاء, وهو من التابعين, وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال السابع من السبعة, لأن الفقهاء السبعة في المدينة المعروفين في عصر التابعين هم سعيد بن المسيب, عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, وخارجة بن زيد بن ثابت, وسليمان بن يسار, والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق, وعروة ابن الزبير بن العوام. هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. وأن السابع ففيه ثلاثة أقوال, منهم من قال إن السابع سالم بن عبد الله بن عمر هذا الذي معنا, ومنهم من قال إن السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, ومنهم من قال إن السابع أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. وقد ذكرت فيما مضى أن ابن القيم رحمه الله ذكر في أول كتابه إعلام الموقعين الذين عرفوا بالفتوى واشتهروا بالفقه من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في مختلف الأمصار ومختلف البلاد. ولما جاء عند ذكر المدينة وذكر الذين هم معروفون بالفقه والفتوى من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم, ذكر أن من المعروفين بالفقه والمعروفين بالفتوى في عصر التابعين هؤلاء الفقهاء السبعة, وذكر السابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام, وذكر بيتين يشتمل الثاني منهما على أسماء هؤلاء السبعة, حيث قال والمكثرون, وحيث قال إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة, وقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هذا البيت الثاني يشتمل على أسماء الفقهاء السبعة في المدينة, والسابع على ما ذكره في ابن قيم هو أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. وسالم بن عبد الله بن عمر الذي معنا حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو يروي عن عبد الله أبيه عبد الله بن عمر, وقد مر ذكره بالإسناد الذي قبل هذا. قال أخبرنا المؤمل بن إيهاب قال حدثني يحيى بن محمد الجاري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال غابت الشمس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فجمع بين الصلاتين بسرف. ثم ذكر النسائي حديث حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال غابت الشمس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وجمع بين الصلاتين في سرف, جمع بينه وبين المغرب في سرف, وهو مكان قريب من مكة. والمقصود من ذلك أن الجمع بين المغرب والعشاء, وأنه أخر المغرب عن أول وقتها وجمع بينها وبين العشاء, وجمع بينها وبين العشاء. قال أخبرنا المؤمل بن إيهاب أخبرنا المؤمل بن إيهاب أخبرنا المؤمل بن إيهاب إيش قال عنه؟ قال صدوق يهم صدوق له أوهام خرج حديثه من؟ أبو داود النسائي صدوق له أوهام خرج حديثه أبو داود والنسائي محمد بن إيهاب. قال حدثني يحيى بن محمد الجاري قال حدثني يحيى بن محمد الجاري قال عن قال صدوق يخطئ روى له أبو داود والترمذي والنسائي قال عنه صدوق يخطئ روى له أبو داود والترمذي والنسائي, يعني مثل الذين رووا لمحمد بن إيهاب بزيادة الترمذي الترمذي وهو صدوق يخطئ حديثه عند أبي داود والترمذي والنسائي، أي خرج له أصحاب السنن الأربعة إلا من ماجه، خرج له أصحاب السنن الأربعة إلا من ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا، والشيخان البخاري ومسلم لم يخرجا له شيئا. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي، وهو صدوق خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، صدوق خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وقال عنه أنه يحدث من كتب غيره فيخطئ. وأيضا قيل عنه أن حديثه عن عبيد الله بن عمر أنها منكرة. عن مالك بن أنس، ومالك بن أنس هو إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه الإمام المشهور، أحد الفقهاء وأحد الأئمة الأربعة الذين اشتهرت مذاهبهم، والذين حصل لهم أتباع عنوا بجمع فقههم وبجمع أقوالهم وتدوينها حتى صار لها أو حصل لها ما لم يحصل لغيرها من الشيوع والذيوع. ومن المعلوم أن في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم أئمة أجلة فقهاء، ولكن ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء من وجود أتباع يعنون بجمع فقههم وجمع اجتهاداتهم ويدونونها ويرتبونها وينظمونها، وهم من الفقهاء الأجلة مثل إسحاق بن راهوية ومثل الأوزاعي ومثل الليث بن سعد وغيرهم ممن عرفوا بالفقه واشتهروا بالفقه، لكن ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء قبل زمانهم وبعد زمانهم وفي زمانهم. عن أبي الزبير ومحمد بن مسلم بن تدرس المكي، محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق يدلس، صدوق له أوهام ويدلس، صدوق له أوهام ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين زادت أحاديثهم على ألف حديث، رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. قال حدثنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو، وقال أخبرنا ابن وهب، قال حدثنا جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عجل بين أنه كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق. وأورد النسائي رحمه الله بعد هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه إذا كان جد به السير يؤخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق، يؤخرها حتى يغيب الشفق ويجمع بينها وبين العشاء، يعني في وقت صلاة العشاء، أي يصليهما في وقت صلاة العشاء. فهو من الأحاديث الدالة على الجمع بين المغرب والعشاء. فإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو، أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود ابن عمرو، ابن عمرو قال عنه، قال عنه ثقة روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، قال عنه ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ما خرج له البخاري ولا الترمذي، بل خرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة إلا الترمذي. قال حدثنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب المصري الثقة الفقيه المحدث، وقد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن قال حدثنا جابر بن إسماعيل، قال حدثنا جابر بن إسماعيل، قال عنه مقبول، خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال عنه مقبول، خرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني ما خرج له البخاري في الصحيح ولا خرج له الترمذي. عن عقيل بالتصغير، وهو ابن خالد بن عقيل، عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي ثم المصري، وهو ثقة ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب، وهو الذي تقدم قريبا الزهري، عن أنس بن مالك، وهذا فيه رواية الزهري عن أنس وهو من صغار التابعين، يروي عن أنس وهو من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه. وأنس بن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي خدمه 10 سنوات منذ قديم المدينة إلى أن توفاه الله عز وجل، وكان عمره لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 10 سنوات، وقد عمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وروى الحديث الكثير عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتلقى عنه الأحاديث الكثير من التابعين، وهو أحد السبعة الذين زادت أحاديثهم على 1000 حديث. قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر قال حدثني نافع قال خرجت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سفر يريد أرضا له، فأتاه آثم فقال إن صفية بنت أبي عبيد لما بها فانظر أن تدركها، وخرج مسرعا ومعه رجل من قريش يسايره، وغابت الشمس فلم يصل الصلاة، وكان عهدي به وهو يحافظ على الصلاة، فلما أبطأ قلت الصلاة يرحمك الله، فالتفت إلي ومضى حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا، ثم أقبل علينا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير صنع هكذا. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى، وقد مر ذكر بعض رواياته، وأنه كان في سفر ومعه رجل من قريش، ولما دخل وقت المغرب وكان يعلم محافظة على الصلاة يعني في أول وقتها، فقال له الصلاة يا أبا عبد الرحمن، فالتفت إليه ومضى، يعني معناه أنه قد علم ما قال أو فهم ما قال. ولما جاء في آخر وقت صلاة المغرب وعند مغيب الشفق نزل وصلى المغرب 3 ثم صلى العشاء بعدها 2، قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني أنه يؤخر صلاة المغرب إذا أدركه السير وجاء وقت الغروب وهو قد جد به السير، فإنه يستمر في سيره ويصلي ويجمع المغرب مع العشاء، يجمع المغرب مع العشاء. شقول هذا؟ نافع وهناك شيخ من قريش، هناك راوي الحديث عن عمر بن نافع عن شيخ من قريش، والشيخ من قريش هو الذي مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا، الذي يقول عبد الرحمن بن إيش شيخ من قريش، قال صحبت بن عمر عبد الرحمن إسماعيل بن عبد الرحمن، أي هو الذي قال صحبت بن عمر؟ أي نعم. قال صحبت بن عمر إسماعيل بن عبد الرحمن قال صحبت بن عمر، وإسماعيل بن عمر شيخ من قريش، ف هذا هو الذي كان يعنيه نافع. قال ومعه شيخ من قريش يسايره يعني يسير معه في الطريق ويرافقه في الطريق. ف نعم من قريش يسايره. قال خرجت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سفر يريد أرضا له فأتاه آد فقال إن صفية بنت أبي عبيد لما بها. أتاه آد وقال إن صفية بنت أبي عبيد يعني زوجة عبد الله بن عمر أنه لما بها أو لما بها يعني معناها أنه أنها تستعجله أو تطلب منه الحضور أو تخبره بما فيها من الشدة وشدة المرض. ولهذا جاء في بعض الروايات أنها كتبت إليه وقالت إنها في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة فأسرع السير ليصل إليها ويدركها. انظر أن تدركها. فخرج مسرعا ومعه رجل من قريش يسايره. وغابت الشمس فلم يصلي الصلاة وكان عهدي به وهو يحافظ على الصلاة فلما أبطأ. غابت الشمس ولم يصلي الصلاة يعني في أول وقت وكان عهدي به أنه يحافظ على الصلاة يعني في أول وقت يعني أنه يحافظ عليها في أول وقتها. فهو لم يصلي في أول وقت خشي أن يكون نسي فذكره وقال الصلاة فالتفت إليه ثم مضى يعني معناه أنه قد فهم ما ذكره به أو ما وهو يريد أن يؤخر الصلاة ليجمع بينها وبين صلاة العشاء. فلما أبطى قلت الصلاة رحمك الله فالتفت إلي ومضى حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا ثم أقبل علينا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير صنع هكذا. قال أخبرنا محمد بن خالد. قال أخبرنا محمود بن خالد. يقول النسائي أخبرنا محمود بن خالد وهو السلمي وهو ثقة خرج له أبو داود الترمذي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. خرج لمحمود بن خالد السلمي أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو ثقة. قال حدثنا الوليد. قال حدثنا الوليد وهو الوليد بن مسلم الدمشقي. الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة كثير التدريس والتسوية. مرة بن الوليد بن مسلم. نعم. رضي له. نعم. يقوم الوليد بن مسلم لا بقية الوليد بن مسلم. لا بقية. أيوة. الوليد بن مسلم الدمشقي وثقة خرج له الجماعة. وهو ثقة خرج له الجماعة كثير التدليس والتسوية. خرج له أنا قلت يعني عن بقية أنه كثير التدليس والتسوية. لا قلت الوليد مرة قلت يعني. عن بقية لا هو اللي كثير التدليس هو الوليد هذاك كثير التدليس عن الضعفاء اللي هو قية بن الوليد كثير التدليس عن الضعفاء. وأما هذا اللي هو الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم الدمشقي فهذا هو الذي ثقة كثير التدليس والتسوية. ف يعني يذكر هناك عند بقية أنه كثير التدليس عن الضعفاء. وأما هنا يقال كثير التدليس والتسوية له الوليد بن مسلم الدمشقي. قال حدثنا ابن جابر. قال حدثنا ابن جابر وهو عبد الله بن عبد الله بن جابر. عبد الله بن عبد الله بن جابر وهو ويقال له أيضا ابن جبر وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثني نافع. قال حدثني نافع وهو مولى بن عمر وهو ثقة ثبت حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا العطار عن نافع أنه قال أقبلنا مع ابن عمر رضي الله عنهما من مكة فلما كان تلك الليلة سار بنا حتى أمسينا وظننا أنه نسي الصلاة فقلنا له الصلاة فسكت وسار حتى كاد الشفق أن يغيب ثم نزل فصلى وغاب الشفق فصلى العشاء ثم أقبل علينا فقال هكذا كنا نصنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وقد مر ذكره بهذا المعنى قريبا وإسناد الحديث يقول أخبرنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو من شيوخ النسائي الذين أكثر الرواية عنهم بل هو أول شيخ خرج له في سننه فإن أول حديث في سنن النسائي شيخه فيه قتيبة بن سعيد بن جميل هذا عن قال العطاف بن خالد بن عبد الله بن العاص المخزومي صدوق يهم روى له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي. العطاف بن خالد صدوق يهم خرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي يعني ما خرج له مسلم ولا خرج له ابن ماجه ولا مخرج له أبو داود في كتاب السنن وإنما خرج له في كتاب القدر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما في الذي قبل هذا. قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال حدثنا ابن شميل قال حدثنا كثير بن قاون قال حدثنا قال أنه قال سألنا سالم بن عبد الله عن الصلاة في السفر فقلنا أكان عبد الله يجمع بين شيء من الصلوات في السفر فقال لا إلا بجمع ثم أتيته فقال كانت عنده صفية فأرسلت إليه أني في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة فركب وأنا معه فأسرع السير حتى حانت الصلاة فقال له المؤذن الصلاة يا أبا عبد الرحمن فسار حتى إذا كان بين الصلاتين نزل فقال للمؤذن أقم فإذا سلمت من الظهر فأقم مكانك فأقام فصلى الظهر ركعتين ثم سلم ثم أقام مكانه فصلى العصر ركعتين ثم ركب فأسرع السير حتى غابت الشمس فقال له المؤذن الصلاة يا أبا عبد الرحمن فقال كفعلك الأول فسار حتى إذا اشتبكت النجوم نزل فقال أقم فإذا سلمت فأقم وصلى المغرب ثلاثا ثم أقام مكانه فصلى العشاء الآخرة ثم سلم واحدة تلقاء وجهه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر أحدكم أمر يخشى فوته فليصلي هذه الصلاة. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر هذا الحديث يعني فيما مضى وأورده هنا للاستدلال به على الجمع بين صلاة المغرب والعشاء وهناك أورده في الجمع بين صلاة الظهر والعصر أورده للجمع في الجمع للاستدلال به على الجمع بين الظهر والعصر وقد مر ذكره فيما مضى. قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال عن قال صدوق روى له البخاري في الأدب المفرد والنسائي. أحمد عبدة بن عبد الرحيم صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد والنسائي.